قد لا يدخلها أصلا إذا عفى الله عز وجل عنه وتجاوز عنه وغفر له لما عنده من أصل التوحيد بفضله ورحمته، وإن دخل فيها فلا يخلد في النار. الكفر الأكبر، الفرق الثالث، الكفر الأكبر يجعل صاحبه حلال الدم والمال بخلاف الكفر الأصغر. الفرق الرابع أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة، فلا يجوز محبته ولا موالاة صاحبه، بخلاف الكفر الأصغر فإنه لا يوجب العداوة الخالصة، بل يحب لما عنده من الإيمان والطاعة، ويبغض بقدر ما عنده من المخالفة والعصيان. فهذا هو الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، والفرق بينه وبين الكفر الأكبر. قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، مثل كفر النعمة. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال: إن كنا أكثر أهل النار، قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرنا. قالوا: يا رسول الله، يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا بالعشير. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر، ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام قال: يكفرنا بالعشير. ففي إطلاق الكفر على كفر النعمة وعلى غير الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وأيضا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه بهم كفر، وهكذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن النياحة على الميت والطعن في الأنساب. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: سباب المسلم فسوق وقتله وقتاله كفر. فهنا أطلق على قتال المسلم بغير حق بأنه كفر، لكن دلت الأدلة على أنه كفر لم يصل بصاحبه إلى حد الخروج من الملة والوقوع في الكفر الأكبر. ما هو الدليل؟ استدل بالآيات الكريمات، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأطلق الله عز وجل عليهم مع اقتتالهم اسم الإيمان، وأبقى الأخوة فيما بينهم مع أنهم يقتتلون. وهكذا في هذه الآية الكريمة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لا زال اسم الإيمان باقيا عليهم، وهكذا بقيت الأخوة. ولا شك أن المراد بالأخوة هنا أخوة الدين وليست أخوة النسب. وهكذا استدل المصنف، يعني هذا مثال لإطلاق الكفر على معصية، ودلت الأدلة على بقاء اسم الإيمان عليه، معصية القتال للمسلم. هناك معصية أخرى أو معاصي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فهنا في هذه المعاصي: ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن. فهذه المعاصي نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن أصحابها، في الزنا في السرقة وفي شرب الخمر وفي القتل وفي الانتهاب، فإذا نفى عنه اسم الإيمان هل مقصود مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان؟ الجواب لا، إنما نفى عنه الإيمان المطلق أي كامل الإيمان. ما هو الدليل على بقاء الإيمان مع ارتكابهم لهذه المعاصي والكبائر؟ استدل رحمه الله بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت إلا دخل الجنة، يقول لا إله إلا الله ثم يموت إلا دخل الجنة. قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فيدل على أن الزنا والسرقة لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة. ويدل على ذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا نص صريح في أن أهل الكبائر لا يخرجون بكبائرهم بما في ذلك الزنا والسرقة، لا يخرجون بها عن أصل الإيمان فيصيرون بذلك كفارا الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذنوب التي هي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لأصحابها وعفى عنهم، وإن شاء عذبهم لما عندهم من أصل الإيمان. قال في ختام هذا: وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي متى؟ إذا استحل فعلها مستحلا، هذا كفر أكبر لأنه يرجع إلى الاعتقاد. بل قال: بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعل. من اعتقد حل المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى بدون شبهة ولا جهل ولا تأويل فإنه يعتبر كافرا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.